الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين، يا عفو يا كريم. هذه الليلة ليلة 25 في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، في هذا العام، عام 1446 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وفي آيات الصيام من سورة البقرة يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى أنزل أي ابتدأ إنزال القرآن فيه، حيث متفق عليه بين أهل العلم في موضع الإجماع أن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم خلال بعثته في 23 سنة. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين وعن صيامه، قال: فيه ولدت وفيه بعثت، في رواية: وأنزل علي فيه، أي الوحي وهو القرآن. هذه الليلة المباركة قال الله جل وعلا فيها: يفرق كل أمر حكيم، أي أمر محكم مبرم. من أين يفرق؟ يفرق من التقدير الشامل من اللوح المحفوظ، ينزل الله في هذه الليلة مقادير السنة إلى ليلة القدر من العام الذي يليه. ولهذا سميت بليلة القدر لما ينزل فيها من تقادير العام، وهو التقدير الحولي. وسميت أيضا بليلة القدر لعظيم قدرها وكبير شرفها في نفوس المؤمنين وفي موارد الأدلة الشرعية. وهذه الليلة أريها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ثم أنسيها، وكان سبب إنسائه ونسيانه لها أنه تلاحى رجلان فنسيها عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء: ولو كان بيانها من الشريعة لم ينسها ولأبانها ربي. ولهذا جعل الله هذه الليلة غير معينة ليجتهد المؤمنون في طلبها وفي تحريها، لعلهم أن ينالوا فضلها. وليس فضلها يقاس بالسنين كما هو دارج، لأن الله لم يقل إن قيامها يعادل قيام 1000 شهر، وإنما قال جل وعلا: ليلة خير من 1000 شهر. ولهذا لا مناسبة أن يذكر فيها سنين، 84 سنة، أي تصلح عندها الحسابات والدراهم. أما العدد إنما خرج مخرج التفخيم والتكثير لا مخرج التحديد في العدد. وهذه قاعدة في الأعداد في الشريعة، في موارد الوحي، في ألفاظ العقود، وهي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100، ومضاعفاتها 1000 1000 1000، أن أكثر مواردها في الأدلة تأتي لبيان الكثرة لا لبيان حقيقة المعدود. وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم: إن العدد هاهنا لا مفهوم له، إنما أريد منه بيان الكثرة. ومن شواهده الكثيرة قول الله جل وعلا في سورة براءة: الفاضحة للمنافقين. يقول سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل أريد بال70 حقيقة العدد أو أريد به الكثرة؟ قطعا أريد به الكثرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. والعشرة ليست من ألفاظ العقود، ولهذا جاءت في كفارة اليمين، قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 ما يكفي، لابد 10، فالعدد ها هنا مراد. ومن شواهده الكثيرة في السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. في رواية فيهما: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وشعب الإيمان لا تنحصر في 73، بل هي كثيرة، فدل على أن العدد ها هنا للتفخيم والتكثير. ومثله هذا الفضل الذي فخمه الله لكم معاشر المؤمنين في هذه الليلة المباركة الشريفة، أنها خير من 1000 شهر، أي في نوالها وثوابها لمن قامها إيمانا واحتسابا. وأخفاها ربي لحكم جليلة، منها ما استنبطه العلماء ليجتهد المؤمنون القانتون بالدعاء والضراعة وطول القنوت لله جل وعلا. أريها عليه الصلاة والسلام ورؤيا النبي وحي، فقط رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، أما رؤيا غير الأنبياء فليست وحيا بإجماع أهل السنة والجماعة. والمنامات من العلماء من يقسمها إلى قسمين، ومنهم وهم الجمهور يقسمونها أقساما 3. القسم الأول: رؤى صالحة يراها المؤمن أو ترى له، وضابطها أنه إذا استيقظ من منامه الذي فيه الرؤيا المبشرة يتمنى أنه لو لم يستيقظ، لما هو فيه من نعيم أو سرور أو حبور. فهذه الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في نفسه أو ترى له هي من هذه المبشرات، وذلك أن الله يبعث هذه الرؤيا على يد ملك. من هذا الملك؟ هو ملك الرؤيا، غير ملك الأجنة وغير ملك الموت. فيستبشر بها المؤمن في نفسه أو يستبشر من رؤيت له هذه الرؤيا. وهذه الرؤيا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الرؤيا الصالحة 46 جزءا من النبوة. لكن هذه الرؤيا الصالحة لا ينبني عليها حكم شرعي ولا اعتقاد قلبي، غاية ما فيها أنها مسرة ومبشرة، لا سيما عند ازدحام الفتن ومضايق الأمور يراها، فتكون فيها تأييد من الله له وتبشير من الله لعبده ووليه. وليست من هذا الباب ما يراه الناس اليوم من منامات فيعبرها المتهوكون أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الصحابة بمنامهم في هذه الليلة. المخبر بهذا من؟ صحابة، ما هو بعوام من هوام. والمعبر لها نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس متهوك متخرص. ومع ذلك لم يحددها بليلة، انتبهوا لها يا أخواني، فإنه ضجت الوسائل والمسائل والفتاوى حول هؤلاء المتهوكون. ما قال تراها الليلة الفلانية، قال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر. هل حدد ليلة؟ أبدا. لتدركوا مدى هذا التهوك والتعجل والطفاقة عند هؤلاء الذين خلفوا إخوانهم في إضلال عباد الله عن هذه الليلة بل في سرقتها منهم. فيأتي العوام والهوام بعدهم يركزون على هذه الليلة ويتركون ما قبلها وما بعدها، وما أكثر ضحاياهم. فإن سراق رمضان منهم سراق هذه الليلة ولصوصها، يشغلون العباد إما بملاهي أو ملاعب أو مسابقات، ومنها ما يفعله هؤلاء بأن ليلة القدر في هذه السنة تواطأت عند المستعبرين أنها ليلة كذا وكذا. فإذا سمعها المسكين ضعيف العلم قبل ضعف العقل وضعف الدين انصرفت همته لهذه الليلة وترك ما قبلها وما بعدها، فربما فاتته. بينما اليقين لو قام العشر كلها على هذا النحو بهذا الاعتقاد أدركها لا محالة بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق. النوع الثاني من المنامات تحزينات وتخويفات وإلهاءات من الشيطان. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله يبعثها الله على يد ملك، هو ملك الرؤيا، والحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، كمن يرى أنه تلاحقه سباع أو تنهشه حيايا أو تلدغه عقارب أو يسقط من السماء. أهل الإبل يرى أن الفحل لاحزه يبرك عليه ويعضه، أهل الغنم يرى أن التيس عفه، كل في جهته. ضابطها أنه إذا استيقظ من منامه حمد الله أنها حلم وليست حقيقة. هذا المنام المؤذي المزعج المحزن. ومنه من هذا الملام المؤذي ما يتواردونه في تحديد هذه الليلة ليلة القدر. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في موقفنا من الرؤيا الصالحة وموقفنا من الحلم الشيطاني المؤذي. فأما الرؤيا الصالحة فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يقصها إلا على لبيب ناصح. ناصح أن يحبه، يتمنى له الخير، لا يحسده، لا يغبطه غبطة مذمومة في هذا المنام. ولبيب أي ذو لب وعقل، مهم مطفوق وعجل. وقال في الحلم المؤذي المزعج تسمى الآن بالكوابيس، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ستة أشياء لمن رآها في منامه فتأذى منها. الأول أنه إذا انتبه من منامه يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة. لما؟ لأن الحلم من سببه؟ الشيطان. الثاني يتعوذ بالله من شر ما رأى ثلاثة. الثالث يتفل عن يساره ثلاثة. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الأمر الرابع يخالف جهته التي استيقظ عليها، فإذا استيقظ على جانبه الأيمن انقلب إلى الأيسر، إن كان مستلقيا على ظهره انقلب إلى جهته اليمنى، تفاؤلا بالله أن يغير حال منامه من إحزان وتخويف إلى ضده. وقرينته ونظيره في الاستسقاء: إذا استسقيتم ربكم فاستقبلتم القبلة شرع لكم تحويل ماذا؟ تحويل أرديتكم، تفاؤلا أن يغير الله حالكم من حال جدب وقحط إلى حال خير ومطر ورحمة. الأمر الخامس: إن تكرر هذا الحلم المؤذي المزعج تكرر في ليلته أو في ليالي غالبا تعلق في ذهن كل واحد حالة مزعجة مؤذية. قال صلى الله عليه وسلم: فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين. وضوءه سلاحه، وصلاته تحزين لهذا الشيطان الذي حزنه. الأمر السادس، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. ما يذهب يبلش نفسه ويشغل المفتين بما رآه من حلمه المزعج، ثم يأتي من هؤلاء المتهوكين من يفسر له ويعبر له هذا المنام المزعج، وهذا من جهله ومخالفته لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب ما يخلف هؤلاء إخوانهم المصفدين من الشياطين في صرف الناس عن هذه الليلة الفاضلة في تحديدها بليلة تغاير ما جعلها الله فيها. وهؤلاء أعني الشياطين يدركون هذه الليلة لما يرون من نزول ملائكة الله، حيث تتنزل فيها الملائكة ويتنزل فيها الروح وهو جبريل. النوع الثالث من المنامات أضغاث الأحلام، الخرابيط، ومنه المنام الذي يورث لصاحبه احتلاما. فالمنام الذي يورث الاحتلام هذا من أضغاث الأحلام، وغالبه ناشئ من تفكيره وما يهمه ينعكس عليه في منامه. فمن عنده اختبار يتراءى له ذلك في منامه، ومن عنده سفر، ومن عنده أمر يهمه يتراءى له في منامه، وهو المسمى عند أهل الشان بحديث النفس. ما فكر فيه واهتم له انعكس عليه في منامه. هذا يرجع إلى أضغاث الأحلام. ومنه ما يراه الرجل فيوجب له احتلاما، فإنه يرى في منامه أنه يطأ ذات محرم، فإن أنزل فإنه لا شيء. هذا من أضغاث الأحلام. وكذلك المرأة ترى أنه يطأها ذو محرم منها، وكذلك هذا لا شيء ولا قيمة له ولا أثر له. ولهذا أضغاث الأحلام ما أسرع ما تنسى. الرؤية الصالحة تبقى عالقة في قلب الإنسان، في قلب المسلم. أما الحلم المؤذي فمنه ما يبقى عالقا ومنه ما ينساه، ولا سيما إذا أتى بالأمور الستة التي علمناها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وصف الله هذه الليلة بالليلة المباركة، وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هو الأمر الحكيم الذي يفرق؟ إنه ما يؤخذ من اللوح المحفوظ من تقادير هذه السنة. فرق أي عزل وأخذ من المورد الأساس وهو القلم الشامل. ومن دلائله أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى وين؟ إلى بيت المقدس، بسم الله، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ما زال في ارتفاع ويستأذن له في كل سماء حتى بلغ السماء السابعة، فارتفع حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، فارتفع حتى بلغ مستوى سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام. ما صريف الأقلام؟ صريف اسم لصوت على وزن فعيل، وهو احتكاك القلم بالصحف. وغالب أسماء الأصوات في لغة العرب تأتي على وزن فعيل: صهيل اسم لصوت الحصان، هديل صوت الحمام، نهيق صوت الحمار عزكم الله والحاضرين، صرير صوت الباب اللي ما زيت، وهكذا بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم. أي أقلام؟ إنها الأقلام المأخوذة والتقادير المفروقة من اللوح الشامل، من اللوح المحفوظ القلم الشامل. فإن التقادير أربعة: القلم الشامل وهو اللوح المحفوظ لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا اللوح المحفوظ وهو القلم الشامل الذي ما ترك شيئا علمه الله مما يقع إلا كتبه، وهو القلم الذي جاء فيه الحديث في الصحيحين إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. القلم الثاني القلم العمري، وهو المتعلق بكل واحد منا في عمره، كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك. أي ملك؟ لا، ترى ذكرناه قبل شوي، ملك الأجنة، كما ذكرناه لما ذكرنا ملك الرؤيا، ملك الأجنة. فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. أليس هذا غيب؟ لكنه أعلمه الله لهذا الملك، وهي من صريف الأقلام التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الملك وأولئك الذين يكتبون في صريف الأقلام هم ملائكة، فهم مشمولون في قول الله جل وعلا في سورة الجن في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والرسول يشمل رسولا من الآدميين من بني آدم ورسولا من الملائكة، لآية فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهذا القلم العمري وهو المتعلق بعينك أنت أيها المكلف جنا وإنسا. القلم الثالث القلم الحولي الذي ينزله الله عز وجل في ليلة القدر للعام الذي أمامها، وهي المنوهة في آية الدخان في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق أي يؤخذ. من أين يؤخذ؟ من القلم الشامل. كل أمر حكيم أي أمر محكم مبرم لا يتخلف. وهذا من عنوان شرف هذه الليلة وفضلها، ولهذا في الدعاء المأثور فيها: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. القلم الثالث يا أبو صالح، ولا جاك النوم؟ القلم الثالث ولا الرابع؟ لا، الرابع. الرابع يا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القلم الرابع القلم اليومي، وهو المنوه عنه في قول الله جل وعلا في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما هذا الشأن؟ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره: إن لله لوحا محفوظا قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء، ردا على من وصف الله بالنقص والعجز قالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. أكذبهم ربي بقوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا طرف من فضل هذه الليلة وطرف من شرفها، وكلام ربي يفسر بعضه بعضا، حيث تقرؤون في آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يثني فيه الأخبار والأوامر مرة بعد مرة، فيفسر كلام الله بعضه ببعض. وفي هذه الليلة، ليلة القدر، يقع في الناس فيها أغلاط وبدع ومخالفات، أقتضبها في هذا المقام بما تيسر. فمنها ما يخصونها به من العمرة، كما يشتهر عند كثير من العوام في ليلة 27، يخصونها بعمرة يسمونها عمرة ليلة القدر. وهذا التخصيص للعمرة بهذه الليلة بهذا الاعتقاد من البدع والمحدثات، لأنه خصص زمانا بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء في البدع أنها بدع بتخصيص زمان أو مكان أو عبادة بعدد أو بهيئة أو بصفة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة رمضان لها شرفها وفضلها، كما جاء في الصحيحين من حديث أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من حجته حجة الوداع قال: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان. ما ناضحان؟ بعيران ننضح عليهم الماء لزرعهم ونخلهم، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك لنا آخر ننضح عليه. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها مشرعا لأمته، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية في البخاري: حجة معي. وهذا يشمل رمضان من دخول هلاله إلى انصرافه برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. ولم يخصص ليلة من لياليه بهذه العمرة. ومن المخالفات أيضا ما نحن بصدده الآن من هذا التداول العجيب الغريب كنار في هشيم، من قولهم إنها في هذه السنة تواردت رؤى الرائين أنها ليلة كذا وكذا، وظلهم الصحابة رضي الله عنهم، ما هو بناس تلاعبت بهم أهواؤهم وشياطينهم. والتلاعب من جهتين، من الرائين وممن ينص على ليلة منها من المعبرين، فهذه من البدع أيضا، وهي ثمرة وضحية للشياطين في صرف الناس عن هذه الليلة التي فيها الفضل المعلوم لديكم. ومن المخالفات يا أيها الإخوة من ينشغل في هذه الليلة في سفافس الأمور، إما في لهو أو لعب أو مسابقات ميسر أو في نظر إلى حرام أو استماع لحرام أو تداول في مواقع الحرام. عباد الله في محاريبهم ومساجدهم يدعون الله يبتهلون إليه يقنطون له، وهؤلاء ضحايا في لهوهم ولعبهم. ففرق بين هؤلاء وأولئك. ولهذا يا معاشر المؤمنين فوتوا الفرصة على عدوكم ولا تطاوعوا أهواءكم وأقبلوا على ربكم، لا سيما أنتم في حرم الله جمع الله لكم بين هذه الفضائل الثلاث، بين شرف الزمان في العشر الأخير من رمضان وشرف المكان في حرم الله أطهر بقعة على وجه البسيطة، وشرف العبادة في صلاة وقنوت وضراعة ودعاء لله جل وعلا، ما حصلت لغيركم. فأروا الله من أنفسكم خيرا واجتهدوا وابذلوا، فالموفق من وفقه الله والمحروم من سبق في علم الله وكتابته أنه محروم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم فضيل شريف وهو يوم عرفة، قال فيه كما روى أحمد وغيره: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره، في رواية ولسانه، أدخله الله الجنة. وكذلك الشأن في مثلها في هذه الليالي الشريفة الفاضلة، فجاهد نفسك على حفظ جوارحك إلا من طاعة الله، وإن الشيطان يدرجك كما تدرج الناقة الضلعاء فيشغلك بالمباحات إلى أن يجرك إلى المكروهات إلى أن تقع في شباك المحرمات، فحذاري أن يتلاعب بك كما يتلاعب الكلب بصاحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك الموفقين، ممن قبلتهم ورضيت عنهم ووفقتهم لإدراك هذه الليلة فقاموها إيمانا واحتسابا، فغفرت ذنوبهم وأعظمت أجورهم ورفعت مقامهم. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار أجمعين. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وكما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا إخوانا على سر المتقابلين في عليين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. لا إله. نأخذ يا أخواني ما تيسر والباقي نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة. يقول: هل هناك بعد السلام من الوتر في صلاة الليل، هل هناك قول سبحان الملك القدوس ثلاثا أو نستغفر؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان إذا فرغ من صلاة الليل خصها بقوله سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع الذي فارقت فيه صلاة الليل صلاة النهار وصلاة الفرض، والله أعلم. يقول: ما هو الأفضل في وقت السحر، الدعاء أم الاستغفار؟ يا ولدي، الاستغفار هو الدعاء، وما الاستغفار إلا ضرب من ضروب الدعاء، لكنه في هذا الوقت قبل الفجر بثلث ساعة فأقل، وهو أشد ما يكون الليل ظلمة، أفضل ما يكون فيه من الصلاة وقراءة القرآن وجنس الذكر الاستغفار، فقد مدح الله جل وعلا أهله فقال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى من الليل وبلغ السحر انتهى من صلاته وأغلق مصحفه واشتغل بالاستغفار، تحريا لهذا الفضل في هذا الوقت. نسأل الله عونه وتوفيقه، والله أعلم. يقول: هناك من يقول إنه بعد القيام بعمل صالح كصدقة أو قراءة قرآن أو دعاء نختم بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، جاء في هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا أو قرأ فقال في ختام مجلسه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهذا فيه هذا الفضل. لكن هل يكون بعد الصلاة؟ ظاهر الأدلة أن بعد الصلاة والاستغفار ما خلا صلاة الليل كما سمعتم من قول سبحان الملك القدوس ثلاثا، والله أعلم. سائل يقول: هل التورك في الصلاة الثلاثية أم الرباعية؟ وهل يجوز التورك في النوافل؟ التورك هو أن يجلس على إليته اليسرى ويخرج رجليه من جهته اليمنى فينصب اليمنى أو يخرجها مع اليسرى، وهذا التورك في كل صلاة رباعية أو ثلاثية، أي فيها تشهدان، هذا قول جمهور العلماء. ذهب المالكية إلى أن التورك في كل جلوس حتى يتوركون بالجلسة بين السجدتين، وأضدادهم الحنفية فلا تورك عندهم بل هو افتراش للرجل اليسرى، والسنة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتورك في الرباعية والثلاثية. وهل يتورك في التشهد الأخير من ثنائية؟ قال بذلك الإمام الشافعي، والأولى خلافه، والله أعلم. يقول: أنا من سكان جدة وآتي إلى مكة ثم أخرج إلى خارج حدود الحرم وآتي بعمرة، فهل علي شيء؟ إيه نعم عليك شيء يا أخي، أنت لم تحرم من ميقاتك، فإن ميقاتك من حيث أنشأت العمرة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فميقاتك هو بيتك الذي أنشأت فيه العمرة في جدة وليس من حد الحرم، فعليك بهذا شاة أو سبع بدنة لأنك لم تحرم من ميقاتك في أظهر أقوال العلماء، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يستأنس بالرؤى إن تواطأت على ليلة معينة بأن نجتهد فيها أكثر من غيرها مع الاجتهاد في البقية الأخرى؟ إذا كنتم صحابة نعم يستأنس بها، لأن الصحابة صدق وعندهم من الإيمان والعلم ما يحوطهم، لكن هل تضمن أنها ما هي من تخلجات الشياطين عليك وعلى فلان وعلان؟ بماذا خرجت الخوارج إلا بمثل ذلك؟ وبماذا غلت الصوفية فادعت الكرامة والولاية إلا بمثل ذلك؟ تأتيها الشياطين في المنامات فتريها الكرامات فيظن المسكين أدبشه أنه ولي لأن تلاعبت به الشياطين. وما حادثة الحرم عنكم ببعيد، فإن من أعظم مواردها ما تواردوا في مناماتهم أن فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر، رأته العجوز والمرأة والشايب والشاب، حتى اعتقدوا ذلك عقيدة، فكان من جرائها ما علمتم من سفك الدم الحرام في البلد الحرام ومنع إقامة الصلاة فيه نحو أسبوعين. من أين جاءت هذه؟ ما جاءت فجأة، إنما دبت عليهم شيئا فشيئا. إن كنت تريد هذه الليلة فقم العشرة كلها أو تارها وأشفاعها مجردا قصدك ونيتك لله أنه إيمان واحتساب، عبودية لله بذلك واحتساب للأجر عنده والثواب منه على ذلك، والله أعلم. يقول: كم نصيب الورثة من مبلغ 30 أو 300 ألف؟ والورثة يا أخواني تقسيم المواريث ما نقسم بهذه الطريقة حتى يأتينا صك حصر الورثة، فإذا جاء صك حصر الورثة قسمنا على ضوئه، لأن من الناس من يجيب: والله أنا نسيت، حطيت ما يبنى تقسيم مواريث إلا بناء على صك حصر الورثة، والله أعلم. يقول: ما حكم من فتته ركعة لأنه ظن أن الإمام لما سجد سجد سجود التلاوة وهو سجد ولم يدرك أنها ركعة؟ من وقعت منه هذه، بمعنى أن الإمام سجد ظنه سجد للتلاوة وهو في الحقيقة إنما ركع، إذا سلم الإمام يأتي بعده بركعته التي فاتته في متابعة إمامه، والله أعلم. يقول: ما حكم النوم على البطن حيث انتشرت لكم فتوى أنه مكروه للرجال ومشروع للمرأة؟ نعم، هذا القول هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وروى فيه الإمام البخاري حديثا في كتاب الأدب المفرد له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وإذا أحد الصحابة نائم على بطنه في المسجد فركضه برجله فقال: قم، إنها نومة أهل النار، في رواية: نومة يبغضها الله. ولهذا ذكر العلماء في الآداب ومنهم ابن عبد القوي في منظومته أنه يكره للرجل أن ينام على بطنه وللمرأة أن تستلقي على ظهرها لأنها حالتها مع زوجها، وهذا مبسوط. لكن جرى بعض الناس إذا أنكروا الشيء، إذا جهلوا الشيء أنكروه، فمن جهل شيئا أنكره، والله أعلم. يقول: أنا معتكف وسيارتي في المواقف وأذهب إليها في العصر أسوي القهوة، فما الحكم في ذلك؟ ما شاء الله، أنت خرمان قهوة، ما شاء الله عليك، لا بأس بذلك، وهذا من الخروج للحاجة، من الخروج للحاجة، فلا بأس بهذا. يقول: هل يجوز الخروج من الاعتكاف يوم 29 للسفر إلى بلدي حتى أعيد هناك مع أهلي في منزلي؟ لا بأس، تكون اعتكفت 9 أيام أو 9 ليالي، والسنة أن يخرج المعتكف من معتكفه إما برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما بغروب شمسه. وفي معتمد مذهب الحنابلة أنه يخرج من معتكفه إلى مصلى عيده بثياب اعتكافه، والله أعلم. يقول السائل: والدتي لديها ذهب البعض تلبسه بشكل دائم والبعض الآخر تلبسه في المناسبات، فهل فيه زكاة؟ هذه من مسائل الخلاف العالي بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب المعدي للاستعمال والتزين، ما هو للقنية، للاستعمال والتزين. فإن كان الذهب معد للاقتناء للكنز بإجماعهم يجب فيه الزكاة، سواء كان مشغولا غوايش، حلق، خواتم، مجاول، سحبات، أقراط، خواتم، أو كان سبائك وجنيهات، ما كان معدا للاكتناز فإنه بالإجماع فيه الزكاة. أما الذهب المعد للاستعمال والقنية فالجمهور على أنه لا زكاة فيه. والقول الثاني وهو الأظهر دليلا والأسد تعليلا والأبرأ ذمة أنه تجب فيه الزكاة، أعني الذهب المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا وهي 80 غراما. وهذه فتوى شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو يد ابنتيها مسكتان من ذهب، قال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما في حجره عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: هل يجوز تهذيب اللحية علما بأن الأئمة 4 لا يجوز الأخذ منها؟ ويذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى وحف الشوارب وهو ما مضيئة الوجه. إذن مش الفائدة من سؤالك مدام هذا كله عندك؟ خلاص جاوبته على السؤال أنت، إلا إن كان لك مأرب آخر فصرح به. لا يهذب من اللحية إلا ما تنافر من شعرها، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، ما تنافر يهذب، وإلا تبقى اللحية كما خلقت، لا يمسها إلا مرجلا لها مطيبا لها. واللحية يا أخواني ما هي بثقيلة، تبون الثقيل والشو الشحم اللي أنتم خابرين هو الثقيل، فتخفف تخفف من الثقيل في شحمك. أما اللحية فأبقها كما أمرك ربي جل وعلا في 5 أحاديث كلها في الصحيحين وفي أحدهما: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والبقية إن شاء الله بعد صلاة التراويح، والله ولي التوفيق.